وهنا كل ده إعلان عن المسيح الذي صار لنا خلاصا. عشان كده النفس البشرية تفضل كل أيام حياتها تحمد ربنا وتعترف ليه من أجل هذا الخلاص. الحجر الذي رفضه البناؤون هذا صار رأس الزاوية من قبل الرب، كان هذا وهو عجيب في أعيننا. المسيح مش الباب بس، لكن المسيح كمان الحجر المرفوض والمرذول. وحكاية الحجر دي من أول العهد القديم شاف الرؤية نبوخذنصر وفسرها له دانيال، حجر قطع بغير يدين وهد التمثال الضخم الجبار. كان هذا الحجر اللي قطع بغير يدين هو شخص المسيح. وأشعية وذكرية وأرمية تكلموا عن الحجر المرفوض أو الحجر المرذول، والمسيح نفسه تكلم عن نفسه بأنه هو الحجر المرفوض في مثل الكرامين الأردياء، لما كان بيقول لهم عن أن في صاحب قرن وبعدين بعت ابنه، وبعدين في آخر المثل قال لهم وده اللي مكتوب أن الحجر الذي رذله البناؤون صار رأسا للزاوية، فاتغاظوا جدا منه. كان في مقولة عن حكاية الحجر المرفوض ده، هو عشان كده بيقولوا احتمال ان يكون هذا المزمور قيل عند بناء الهيكل، ان حصلت حادثة ان كان في بناء هيكل سليمان كان في شرط ان ما يتسمعش في مكان البناء اي خط، كانوش يقدروا يجيبوا حجارة ويدقوها في مكان بناء في اورشليم، لان اورشليم كانت مدينة مقدسة، فكانوا بيشكلوا الحجارة وبيقطعوها في مكان بعيد ويرقموها وييجوا يدوبك يرصوها في مكان الهيكل. فالبنائين بتبني جم لقوا حجر كبير ما عرفوش مكانه، فاستهانوا بيه وركنوه. وبعدين لما جم يتمموا البناء احتاجوا الحجر يتحط في الزاوية، يربط حطين يسموه حجر الزاوية، يعني الحجر اللي هيربط الحائط ده بالحائط ده يمسكهم في بعض. فقعدوا يدوروا على الحجر ده، لقوا الحجر اللي هم كانوا رفضوه ورموه هو ده الحجر بتاع رأس الايه الزاوية. فكانت نبوة عن المسيح المرفوض والمرذول بالرغم من انه هو اهم حجر وبالرغم ان هو اهم شيء. فعشان كده اتحطت هذه العبارة، الحجر الذي رذله البناؤون احتقروه. طب ومين هم البناؤون؟ اللي هم رؤساء الكهنة والكهنة والكتبة والشيوخ. قالوا مين هو ده؟ مش ده ابن المجدار؟ احتقروه رفضوه، لكن هو رأس الزاوية او حجر الزاوية. المسيح كلم لهم العبارة وقال لهم من سقط على هذا الحجر يتردد، واما من سقط هو عليه يسحقه. يعني لو واحد وقع على الحجر ده هيتعور، لكن لو الحجر وقع عليه هيموته هيسحقه. وكان تحذير من المسيح لهؤلاء الناس اللي قوموه واللي عندوه واللي اهانوه. وما زال هذا التحذير موجود، ان المسيح اهم حجر واهم شيء في حياة الانسان، هو رأس الزاوية. واذا كان هو اللي بيربط العهد القديم بالعهد الجديد ويربط السماء بالارض ويربط الشعب المختار مع شعوب الامم كلها، فهو حجر الزاوية في حياة الانسان اللي من غيره حياة الانسان لا تستطيع ان تكتمل ولا تستطيع ان يكون لها كيان لو المسيح مش موجود في حياة الانسان. ولو الانسان سأل نفسه طب ليه الحجر ده بيترفض؟ ليه الحجر ده بيترفض؟ ليه الناس بترفض المسيح؟ اول حاجة لانها مش عارفة اهميته، الجهل والغباء اللي عايش فيه الانسان، مش مدرك اهمية المسيح في حياته. شايف ان هو ممكن يتبسط ويتمتع ويدبر اموره ويدبر خططه ويمشي حياته من غير المسيح. عشان كده المسيح ده يعني حاجة مش اساسية. ممكن الانسان يرفض المسيح لانه يشعر ان المسيح لو جه هيحرمه من شيء هو مش عايز يتحرم من هذا الشيء. ممكن الخوف من الالم، لو المسيح ده دخل في حياتي مش بس خوف من الحرمان لكن خوف من الالم من الاضطهاد. ممكن اغراءات كتيرة جدا بتبقى عمي عين الانسان وبتخليه مش شايف المسيح ولا ضرورة المسيح. لكن هو بيحذر الحذر الذي رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية. كل واحد وهو بيبني في حياته لازم يعرف ويتأكد ان رأس الزاوية موجود ولا لا. ده هو الاساس اللي هيتبني عليه كل شيء. وهذا الحجر يقال عنه انه من قبل الرب، ده من عند ربنا. كان هذا وهو عجيب في اعيننا، لان اسم عمانوئيل عجيب، مشير، اله قدير، ابا ابديا، رئيس السلام. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، نبتهج ونفرح فيه. ما هو هذا اليوم؟ ده اليوم ده معرف، ميلاد المسيح ولا قيامة المسيح؟ طبعا هو نفس الشيء، الميلاد. الميلاد كان ضروري للقيامة ولا الموت؟ ما احنا فرحنا بموت المسيح وصلبه، لان كان في موت المسيح خلصنا. هذا هو اليوم اللي صنعه الرب. طب اليوم انهي يوم؟ زي ما الاب يقول للابن انت ابني وانا اليوم ولدتك. طب انهي يوم؟ طب هو المسيح اتولد في يوم؟ دي ولادة اذلية فوق الزمن. عشان كده المقصود باليوم هو يوم الفداء، يوم الخلاص. ويوم الفداء ويوم الخلاص ده من زمن محدد، لكن ده فوق الزمن. هو كل لحظة دلوقتي هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، وبكرة هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، وبعد 10 سنين هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، ومن 20 سنة فاتت كان هذا هو اليوم الذي صنعه الرب. وفي كل يوم من الايام دي نبتهج ونفرح فيه. في كل يوم بقى زمننا زمن الابتهاج والفرح، لان كل يوم من ايام حياتنا بقى تبع هذا هو اليوم. في كل يوم احنا متمتعين فيه بالخلاص. عشان كده الكنيسة خدت الاية ده، هي صحيح المزمور ده بيترتل في عيد ميلاده وفي عيد القيامة، مزمور الانجيل، هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ولنبتهج فيه. لكن الكنيسة خدت هذا المزمور وبقى لحن في طقس الليتورجية بتاعت القداس. فكل مرة بنصلي القداس فيها بنقول هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ولنبتهج فيه، يا رب خلصنا، يا رب سهل سبلنا. الشمان في حافظينه يقول قال لي له يا باي بيبي. بقى كل يوم هو يوم خلاص، يوم ابتهاج، يوم فرح. فكم تستطيع النفس انها تفرح كل يوم مش تفرح في المناسبات؟ عشان كده الكنيسة حطت لنا المزمور ده كل يوم في صلاة الغروب عشان تفرح كل واحد فينا ويقدر يخش ينام او ينهي يومه وهو مطمئن وفرحان ان هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ولنبتهج فيه. يا رب خلص، يا رب انقذ، اللي هي بالضبط وصلنا. كلمة وصلنا يعني خلصنا او هوشعنا. عشان كده بنسمي احد الشعانين او احد الخلاص. نفس الصرخة اللي صرخت الجموع زي ما شفناها، الذين تقدموا والذين تبعوا، صرخة الخلاص. مش بس باحتياج الخلاص لكن كمان بفرحة الخلاص اللي احنا نلناه. عشان كده حلو الانسان يحفظ العبارة ده، هي اذا كان شايف في خطر جاي ناحيته، في خطيه، في حاجه بتهدده، يصرخ لربنا يقول له اه يا رب خلص، اه يا رب انقذ. واذا عدى من الخطر يقول له اوصلنا، اشكرك يا رب لانك خلصتني. كانت الجموع تبقى وصلت الى الهيكل وهي بتقول هذا الجزء من المزمور، هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ولنبتهج به، اه يا رب خلصت، اه يا رب سهل سبلنا او انقذ. مبارك الآتي باسم الرب، باركناكم من بيت الرب. خدوا بالكم هنا بقى تبقى في المربعة يسموها الانتيفونا، كلمة فونا يعني فون يعني صوت، من ميكروفون يعني حاجة بتكبر الصوت. فكلمة انتي فونا، فونا يعني صوت، وانتي يعني ضد، يعني صوت بيرد على صوت، اللي احنا بنسميها شوفوا مثلا مربعة، مربعة يعني واحد يقول ربع والتاني يرد عليه بربع تاني. كان مجموعة داخل اورشليم داخل اسوار تقول ربع، ومجموعة نازلة من على جبل صهيون تقول الربع تاني. دول هذا هو اليوم الذي صنعه الرب يرد عليهم فلنفرح ولنبتهج فيه، اه يا رب خلصنا، اه يا رب انقذ. يقولهم مبارك الآتي باسم الرب، يرد عليهم من جوه باركناكم من بيت الرب. الرب هو الله، يؤكدوا ان الرب هو الله، يهوى هو الهنا، وقد انار لنا او قد اضاء علينا بفرحة الخلاص وببهجة الخلاص. خدوا بالكم ان المزمور ده في موقع المسيح نازل للقبر الى الظلمة، لكن الظلمة لم تدركه، الله الرب اضاء علينا او انار لنا. يرد عليهم فريق تاني، اوثقوا الذبيحة بروبة الى قرون المذبح. تعرفين ان المذبح بتاع المحرقة كان ليه اربع قرون، فبيقول لهم جهزوا الذبايح اربطوها في قرون المذبح. وبالمعنى الرمز الجميل اللي يخص المسيح، المسيح كان مربوط على خشبة الصليب، حمل الله كان مربوط في قرن الايه المذبح، وكان مربوط في الاربع اركان. في الترجمة السدانية بيضيفوا حتة جميلة هنا، يقولوا اوثقوا الذبيحة بربة الى قرون المذبح وهيئوا اغصان الشجر الكثيفة. نفس المنظر اللي شفناه ان هم الناس وهي بتستقبل المسيح خدت اغصان النخيل وزعف النخيل واغصان الزيتون، اشجار الشجر او اغصان الشجر الكثيفة، واعملوا ظليلة او اعملوا زينة وابتهاج حوالين المذبح. الهي انت فاحمدك، الهي فارفعك. فرحة الانسان بخلاص الله وبلسان حال المسيح اللي كان بيمثل البشرية كلها. الابن عندما كان يمجد الاب، انا مجدتك على الارض، مش الابن قال للاب كده، انا مجدتك على الارض، اعلنت ارادتك واعلنت مسرتك واعلنت خلاصك للبشرية. الهي انت فاحمدك، الهي انت فارفعك. احمدوا الرب، يرجع للبيت الاولاني او للقرار الاولاني والعبارة الاولانية، احمدوا الرب لانه صالح، لان الى الابد رحمته. والفريقين كلهم يختموا في النهاية بهذه العبارة اللي جوه واللي بره، ان الكل يقول احمدوا الرب لانه صالح خير والى الابد رحمته. وظل هذا المزمور له وضع الخاص بالنسبة لليهود في اعلان استقبال المسيا المنتظر، لحد ما نطق المسيح بنفسه واتم النبوات اللي كانت فيه. في حد يحب يسأل حاجة في المزمور ده؟ كانتش فاهم. اذا كان تلاميذ نفسهم ما كانوش فاهمين، تلاميذ نفسهم ما كانوش فاهمين، كانت بتكتف على اساس ان هو المسيح، لكن مين يكون هو المسيح ده وهيعمل ايه؟ جموع كلها فاهمة ان المسيح ده بتصرخ له اه يا رب خلصنا، على حسب الاحساس في هذا الوقت خلصنا من المستعمر الروماني وحقق لينا مملكة زي ما داود عمل لينا مملكة. لكن ده ما كانش فكر المسيح. عشان كده لما لقوا المسيح ما جلست على كرسي الحب وضرب الرومان وطردهم، سلموه للصلب بعد اسبوع. تفضلوا نصلي. قدس الاله الواحد امين. من سفر المزامير مزمور 119، المزمور 119. طوبى للكاملين طريقا، السالكين في شريعة الرب. طوبى لحافظي شهاداته ومن كل قلوبهم يطلبونه. ايضا لا يرتكبون اثما في طرقه يسلكون. اتى اوصيت بوصاياك ان تحفظ تماما. ليت طرقي تثبت في حفظ فرائضك، حينئذ لا اخذى اذا نظرت الى كل وصاياك. احمدك باستقامة قلب عند تعلمي احكام عدلك. وصاياك احفظ لا تتركني الى الغاية. بما يذكي الشاب طريقه بحفظه اياه حسب كلامك. بكل قلبي طلبتك لا تضلني عن وصاياك. خبأت كلامك في قلبي لكي لا اخطئ اليك. مبارك انت يا رب علمني فرائضك. بشفتي حسبت كل احكام فمك. بطريق شهاداتك فرحت كما على كل الغنى. بوصاياك ألهج وألاحظ سبلك. بفرائدك أتلذذ لا أنسى كلامك. حقيقة مزمور 119 بيسموه المزمور الكبير في الكتاب المقدس، وهو أطول إصحاح من إصحاحات الكتاب المقدس. وزي ما انتم شايفين انه عبارة عن 22 قطعة، وكل قطعة من القطع مرتبة او بتبدأ بحرف من حروف الابجدية العبرية، اللي هي ابجد هوس حطي كلمون. وكل قطعة من ال 22 قطع عبارة عن 8 اعداد، كل عدد من 8 اعداد يبتدي بنفس الحرف. يعني القطعة الاولى مثلا تبتدي بحرف الف، فكل اية من 8 اعداد في القطعة الاولى بيبتدي بحرف الف. يبقى 8 × 22 يبقى المزمور كله عبارة عن 176 عدد. ودي الطريقة اللي كان بيسهلوا بيها الحفظ، يعني عشان واحد يقدر يحفظ المزمور ده كله، مزمور كبير، فكان بيحفظه بالحروف الابجدية. يعرف ان هو لسه ما خلصش، لانه بيعد 8 اعداد بالاية او بالحرف اللي بيبتدي بيه القطعة الاولى او القطعة الثانية او القطعة الثالثة. والكنيسة خدت هذا المزمور وحطته في صلاة نص الليل، صلاة الخدمة الاولى. وزي ما انتم شايفين ان محور المزمور كله بيدور حوالين موقف الانسان من كلمة ربنا، موقف الانسان من كلمة ربنا. زي ما قلنا القسم الاخير من سفر المزامير بيمثل بالسفر الخامس من اسفار موسى الخمسة، اللي هو سفر ايه؟ تثنية. وقلنا محور سفر التثنية كلمة ربنا. سفر التثنية كله يدور حوالين وصية ربنا وكلمة ربنا والشهادات والفرائض اللي ربنا اداها للانسان. فالمزمور 119 يعتبر قلب هذا السفر كله، لانه بيبين موقف الانسان من كلمة ربنا، مدى تفاعلي معها، خضوعي ليها، محبتي ليها، احتياجي لكلمة ربنا ووصية ربنا في حياتي. عشان كده الاباء يسموا هذا المزمور برية شهيد بتاعة المزامير كلها. تعرفين كلمة برية شهيد معناها ايه؟ ميزان القلوب. وكأن هذا المزمور ميزان قلب كل واحد فينا. لان كل واحد فينا لما بيجي يصليه يوزن قلبه تجاه كلمة ربنا. يا ترى انا موقفي ايه من كلمة ربنا؟ حاسس ان كلمة ربنا دي اهم حاجة في حياتي، وصية ربنا دي اغلى حاجة واثمن حاجة، هي النور اللي بينور لي طريقي، هي الاغلى من الذهب والفضة في عيني. كأن كل واحد فينا لما بيجي يصلي هذا المزمور بيوزن قلبه تجاه كلمة ربنا، موقفي ايه من كلمة ربنا. ودي الكنيسة علمتنا ان احنا نراجع نفسينا كل يوم عليه، واحنا نايمين نصحى في نص الليل من اجل ان احنا نشوف نراجع حياتنا ونقيس موقفنا تجاه كلمة الله. ولما نلاقي ان المعنى الجميل ان هو خد ال 22 حرف بتوع الابجدية اللي هم مكونات او مفردات اللغة وكتب بيهم مشاعره تجاه كلمة ربنا، كأنه عايز يقول ايه؟ ان جميع الاحرف الابجدية الكلام من اوله لاخره محوره كلمة ربنا. شوفوا السيد المسيح، انا عارفين الكلمة رمز لمين؟ المسيح. المسيح قال على نفسه انا هو الالف والياء، البداية والنهاية، وكأنه هو حروف الابجدية كلها، هو اللغة كلها، هو الكلام كله نلاقيه في شخص يسوع المسيح. طبعا صلاة نص الليل الكنيسة لما رتبتها كانت بتعيش مع المسيح في بستان جثماني حسب وصيته، لان الوقت ده وقت نص الليل كان المسيح في بستان جثماني، وكان بيعاتب تلاميذه اما قدرتم ان تسهروا معي ساعة واحدة. فالكنيسة حطت مزامير نص الليل كأنها سهرانة مع المسيح الكلمة المتجسد اللي هو يشمل كل معنى ويشمل كل الحروف ويشمل كل كلمة ويشمل كل الحياة كلها. هنشوف ان كلمة ربنا بيستخدم لها مفردات او مرادفات ليها كتيرة في هذا المزمور. فبيستخدم كلمة وصايا لان دي اللي ربنا وصى بيها لصالح شعبه، كلمة طية يعني واحد بيوصي حاجة علشان مصلحته. بيستخدم كلمة ناموس، كل الكلام ده مرادفات، يعني كلام ربنا هو الوصايا هو الناموس. الناموس اللي هو التوراة، كلمة ناموس يعني توراة يعني يوجه او يدي اتجاه للانسان انك تمشي في هذا الاتجاه، كلمة ناموس يعني قانون. بيستخدم برضه كلمة شهادات لان كلام ربنا يشهد لله ويشهد علينا امام الله، بيقول له بطريق شهاداتك فرحته، فبيستخدم كلمة شهادات. حتى ان كلام ربنا اللي كان مكتوب كانوا مكتوب على لوحي الشهادة. ممكن يستخدم كلمة حقوق، حقوقك، لانها ينبغي ان احنا نلتزم بيها لان ده حق ربنا. ممكن يستخدم طرق، كلمة طرق، ان كلمة ربنا عبارة عن طريق الانسان يمشي فيه ويسلك فيه وتصل بينا الى نهاية سعيدة، او الطريق المؤدي بينا الى السعادة، كلمة ربنا. يستخدم كلمة فرائض، فرائضك، كلمة فريضة يعني التزام، شيء انا ملتزم بيه. ممكن يستخدم كلمة عجائبك، كلمة ربنا حاجة عجيبة لانها فعلا عجيبة في قوتها وفعلها ومقدرتها وعملها وغناها وبهجتها. ممكن يستخدم كلمة اقوالك لانها منطوقة من فم الله. ممكن يستخدم كلمة احكامك، احكامك تعينني، لان كلمة ربنا عبارة عن حكم ربنا حكم بيها، قالها فلابد ان هي تنفذ وسندان بحسبها. يقول له كلمة اوامرك لان كلمة ربنا امر. كلمة شرائعك، كل دي مرادفات لكلمة ربنا. فانا يا ترى ايه موقفي من كلام الله، من شرائع الله، من وصايا الله، من ناموس الله، من كل المرادفات الكتيرة اللي احنا اتكلمنا عنها. فعشان كده الانسان اللي بيصلي هذا المزمور ما هوش مجرد يقول له قطعتين ثلاثة، بقد ما ان هو بيشوف قلبه ايه تجاه كلمة الله، موقفه ايه من هذه الكلمة. ففي المزمور ده بنشوف عمق اختبار المرنم لكلام الله، وان كلام الله ده بيعبر عن ارادة الله، وان في قلبه عاطفة جياشة فرحانة جدا بهذه الارادة، عشان كده هو بيتمسك بارادة ربنا وبمشيئة ربنا وبوصايا ربنا وبشريعة ربنا وبكلام ربنا وبحقوق ربنا. فتبقى فرصة جميلة ان احنا نراجع حياتنا على موقفنا من كلمة الله. الاولى بتبتدي بحرف الالف باللغة العبرية، طبعا الحروف دي اصلها اللغة العبرية، لان واحدة يقول لي مكتوب اول حاجة طوبة، حرف الطاء. طوبة دي الترجمة العربية للكلمة العبرية اللي هي تبتدي بحرف الالف. طوبة للكاملين طريقا السالكين في شريعة الرب. وهنا اول حاجة بيبتدي بيها المزمور كلمة الطوبة. طوبة يعني الغبطة او السعادة او الفرح للانسان اللي بيقف موقف صح من كلمة ربنا. يعني يا بخت الانسان او يا سعادة الانسان اللي بيتمسك بكلمة ربنا وبيعيشها وبيبلغ لحد الكمال فيها. طوبى للكاملين طريقا. يعني ايه الكاملين طريقا؟ زي ما سليمان بيقول ان نهاية امر خير من بدايته، لان يا ما احنا بنبتدي نمشي في طريق ربنا لكن مش المشكلة ان احنا نبتدي، المشكلة ان احنا نكمل نفضل ثابتين في هذا الطريق. فبيقول يا بخت الانسان اللي بيكمل الطريق بتاعه في كلمة ربنا سالكا في شريعة الرب او حسب كلام الرب حسب وصايا الرب وحقوق الرب. طوبى لحافظي شهاداته. يا بخت الانسان اللي بيسلك بحسب كلمة ربنا واللي بيحفظ كلمة ربنا في حياته، لانه يصير مثل تابوت العهد. تعرفين تابوت العهد كانت وظيفته حفظ لوحي الشريعة، حفظ كلام الله. فالانسان اللي بيحفظ كلام ربنا وشهادات ربنا في حياته يصير كتابوت العهد، يحل عليه مجد الشكيناة او مجد الرب، يتمتع بالحضور الالهي باستمرار. طوبى لحافظي شهاداته من كل قلوبهم يطلبونه. ونحط خط كبير قوي تحت كلمة من كل قلوبهم، لان احنا في اوقات كتيرة بنطلب ربنا لكن مش من كل القلب. لكن الانسان اللي عايز يوزن قلبه تجاه كلمة الله ينبغي ان يطلب كلمة الله بكل قلبه، زي ما المسيح ابتدى الموعظة بتاعته على الجبل بالتطويبات. هذا المزمور ايضا يبتدي بتطويب الانسان اللي متمسك بكلمة الله وبيعيشها. انسان بيدور بكل قلبه وبكل رغبته على كلمة ربنا ايضا لا يرتكبون اثما، ما يغلطش. الانسان بيغلط يوم ما بيتغافل عن كلمة الله او يتنافى كلمة الله. في طرق يسلكون، انت اوصيت بوصاياك ان تحفظ تماما. وهنا بيحدد اما اكون لربنا بالتمام واما اكون لست لله. مفيش حاجة اسمها بين البنين، اما عايش لربنا ومتمسك بالوصية واما انا انسان كاسر للوصية. عشان كده ينبغي ان تحفظ الوصية تماما. وبعدين يبص كده لنفسه يلاقي ان هو في اوقات كتيرة بيكسر الوصية او مش ملتزم بيها، فبيحط قدام ربنا امنية جميلة قوي: ليت طرقي تثبت في حفظ فرائضك. ياريت ان كل طريق اسلكه يا رب يكون ده هو طريق وصاياك وفرائضك اللي انت بتطالبني باني التزم بيها. لو عشت حسب كلمة ربنا تكون لي هذه النتيجة: حينئذ لا اخذ، مش ممكن اتكسف. كلمة اخذ يعني اتكسف. الانسان اللي عايش حسب وصية ربنا مش ممكن يخجل، مش ممكن يخبى. اذا نظرت كل وصاياك لاني انا عايشها وفرحان بيها فلا بد ان هي هتفرحني. احمدك باستقامة قلب عند تعلمي احكام عدلك. كلمة ربنا محتاجين ان احنا نتعلمها. كلمة ربنا تعلم، يعني اللي عايز يعيش بحسب كلمة ربنا لازم يكون عنده استعداد انه يتعلم. عشان كده المسيحيين الاوائل كانوا يسموهم ايه؟ تلاميذ. كانوا يسموهم تلاميذ لانهم بيتعلموا. وصاياك احفظ فلا تتركني الى الغاية. لا تتركني الى الغاية، الى الغاية يعني ما تسيبنيش للنهاية. وكأنه فاهم خطة ربنا انه ممكن يتعرض للترك وللتخلي في بعض اللحظات. يعني زي الام لما تيجي تعلم ابنها المشي عايزة تخليها تعتمد على نفسه في انه يمشي لوحده، فلحظات تسنده وتمسك ايديه ولحظات تانية تسيبه قد يقع، لكن عينها عليه. لكن لازم تسيبه فترة. ربنا نفس الحكاية بيعملها معانا. قد يظهر ان هو سيدنا او تركنا للحظات، لكن هو مش متخلي عنا، بيسيبنا عشان نتعلم المشي. لكن الحاجة اللي بتطمن قبل بالطفل ان يقول له لامه ما تسيبنيش. عشان كده الانسان بيصرخ لربنا ويقول له لا تتركني الى الغاية. صحيح ان كنت هتسمع بلحظات لتأديبي تتخلى عني او تتركني للتأديب او تتركني للتدريب عشان تدربني، لكن ما تسيبنيش على طول. قطعة تانية تبتدي بحرف الباء. بما يذكي الشاب طريقه. الشاب ينجح طريقه ازاي؟ طب وش معنى الشاب؟ لان الشاب هو اللي بينقصه الخبرة وفي نفس الوقت عنده امكانيات كتيرة وعنده حنية ورغبة وحماس ومعرض لتغيرات وانفعالات كتيرة. طب ايه اللي يحفظ الشاب من الضياع او من الخطأ او من الذلل؟ يقول بحفظه اياه حسب كلامك. انه يفضل باصص لكلمة ربنا باستمرار. بكده يقدر ينجح طريقه ويقدر يتفوق. بكل قلبي طلبتك. ولاحظوا انه تقريبا بيكرر العبارة دي، انه بيطلب ربنا بكل الايه؟ القلب. عشان كده لما يجي واحد يصلي ويجي عند العبارة دي يقف يراجع نفسه قدام ربنا، يا ترى انا فعلا بكل القلب بطلب ربنا ولا بمثل على ربنا ولا بتظاهر باني بطلب ربنا لاني عايش شوية رغبات ربنا يحققها لي ومجرد ما يحققها لي هسيبه او ان انا هبعد عنه. عشان كده زي ما قلنا ان هذا المزمور ميزان للقلوب. الانسان بيوزن قلبه، يا ترى فعلا بكل قلبي بطلبك يا رب. لا تضلني عن وصاياك. ما تخلينيش اتوه عن وصيتك. اذا كان بيتمنى هذا من الله انه ما يبعدش عن كلام ربنا فهو عليه دور يعمله. صحيح ربنا بيعاونه وربنا يحفظه من الذلل ومن الضياع، لكن هو عليه دور. طب دوره ايه؟ خبأت كلامك في قلبي لكي لا اخطئ اليك. الواحد كده ياخد كلمة ربنا ويخبيها جواه علشان ما تجيش طيور السماء وتلتقطها، علشان الشوك ما يطلعش ويخنقها. تخبي كلمة ربنا في اغلى مكان عندها وفي احلى مكان وفي امن مكان في القلب. خبأت كلامك في قلبي لكي لا اخطئ اليك. مش عايز تغلط، خلي كلمة ربنا باستمرار قدامك. لان لو كلمة ربنا باستمرار موجودة في ذهنك وفي قلبك، كل ما هتيجي تغلط هتقول لك كلمة ربنا لا اللي انت هتعمله ده غلط. عشان كده برضك من ضمن الحاجات اللي احنا بنعملها احنا بنهرب من قرايتنا للانجيل. ليه بنهرب؟ علشان نغلط براحتنا وما نحسش ان في حاجة بتبكتنا او بتوبخنا او بتفضحنا. انا ممكن اقعد اقرا في الجورنال ساعتين وانا مبسوط جدا، لكن من الصعب جدا اقعد اعرف الانجيل ساعتين، مش لاني مش فاهم، لاني مش عايز اتعرى. لكن الانسان اللي مش عايز يغلط هو الانسان اللي بيخبي كلمة ربنا جواه. مبارك انت يا رب علمني فرائدك. ويقف الانسان كتلميذ في حضرة الله وفي مدرسة الله يتعلم الكلمة، زي ما بيجيبوا المدرس يعلم الطفل ازاي ينطق وازاي يقرأ، هكذا ايضا في حضرة الله، الله هو اللي ينطقني يعلمني كلمته. بشفتي حسبت كل احكام فمك، وانا بردد بشفتي كل الكلام اللي انت بتعلمه لي. بطريق شهاداتك فرحت كما على كل الغنى. باخد كلمة ربنا، وكلمة ربنا دي بتفرحني اكتر من الغنى من الاموال. لكن في اوقات كتير احنا بنبقى العكس في هذه النقطة، ان الغنى بالنسبة لنا شيء اهم من كلمة ربنا. في ساعة قدامي ممكن الساعة دي احصل من خلالها 20 جنيه، بفضل ان انا احصل 20 جنيه من ان انا اقعدهم اسمع فيها كلمة ربنا او اتعلم كلمة الله. لكن الانسان بيوزن قلبه قدام ربنا وبيقول له بطريق شهاداتك فرحته، فرحت كما على كل الغنى، بوفاك الهج والاحظ سبلك. اراقب الطريق بتاعك عشان اتعلم. اهم حاجة في التعلم هو القدرة على الملاحظة، ان الانسان يقدر يلاحظ كويس، تبقى عنده العين المفتوحة فيقدر يتعلم بسرعة. بفرائدك اتلذذ لا انسى كلامك. وهنا بيعلن المرنم فرحته واشتياقه ولذته بكلمة ربنا. والانسان لما بيبقى عنده خبرة حلوة جميلة ما ينسهاش، يفضل فاكرها. فاذا كان تلذذ بكلمة ربنا، فاللذة اللي داها بكلمة ربنا تخليه مش ممكن ابدا ينسى كلمة الله، يفضل فاكرها باستمرار. لكن في اوقات كتيرة احنا بننسى الكلمة وبنتناساها لاننا لم نكتشف اللذة اللي فيها. في القطعة الثالثة اللي بتبتدي بحرف الجيم، احسن الى عبدك فاحيا واحفظ امرك. بيطلب من ربنا احسان او رحمة او معونة، لان لو الانسان خد عطية من ربنا يستطيع انه يعيش احيا. كلمة احيا بمعنى ان انا اجد معنى للحياة، اجد فرحة في الحياة، ما كنش فاقد لمعنى الحياة. واحسن عطية الانسان ياخدها من ربنا هو ان الانسان يجد معنى لحياته، يحس ان هو عايش، ما يبقاش فاقد لمعنى الحياة. اكشف عن عيني فارى. انا يا رب مش شايف، مش شايف معنى لوجودي، مش شايف معنى للآلام اللي في حياتي، مش شايف ومش فاهم حاجات كتيرة، لكن انت اكشف عن عيني فأرى عجائب من شريعتك. كلمتك العجيبة دي المقتدرة القوية، كلمتك المحببة، اكشف عن عيني، شيل الغشاوة اللي على عيني عشان ارى. غريب انا في الارض لا تخفي عني وصاياك. وهنا احساس الانسان بالغربة على الارض. كل الاباء اللي عاشوا بهذا الاحساس. يعني ابراهيم اول اباء فضل عايش في خيمة. ليه؟ لانه حاسس بالغربة، ان هم يومين مهما طلعوا اسره هيمشي. داود الملك اللي بنى مدينة واللي اسس اصول كان مازال عنده بردك هذا الاحساس بهذه الغربة. غريب انا في الارض لا تخفي عني وصاياك. لما يكون في انسان رايح لبلد غريبة عنه ما يعرفش فيها حاجة، بيبقى محتاج لخريطة، خريطة توصف له الاماكن وترشده. والخريطة هي عبارة عن كلمة ربنا، وصية ربنا، ايه اللي الانسان مطلوب يعمله ويمشي ازاي. انفحقت نفسي شوقا الى احكامك في كل حين. وهنا بيعبر عن مدى احتياجه واشتياقه الكبير جدا لكلمة الله، بان نفسه مشتاقة جدا لدرجة الانسحاق وفي كل حين. يعني ما هواش الموضوع موضوع مزاجي، وقت ما بيكون لي نفس اقرأ نفس ببطل، لكن ده بيقول له لا، نفسي مشتاقة اليك في كل حين الى كلمتك. انتهرت المتكبرين الملاعين الضالين عن وصاياك. وهنا بيحط تعريف مين هو الانسان المتكبر اللي بعيد عن وصية ربنا. واحد رمى وصية ربنا معناها ايه؟ ان بيقول لربنا ان انا مش محتاج لك، مش محتاج للوصفة بتاعتك، انا اعرف ارتب اموري، عشان كده بيحتقر تلك الوصية. فالمتكبر الملعون هو الانسان اللي مستغني عن وصية ربنا. بحرج عني العار والاهانة لاني حفظت شهاداتك. الانسان اللي يحفظ وصية ربنا مش ممكن يهان. والعار بتاع الانسان هو الايه؟ الخطية. واذا كانت كلمة ربنا موجودة في حياة الانسان، الانسان مش هيغلط، اذا الانسان مش هيكون عليه عار. وكأن كلمة ربنا بتدحرج عنا العار. جلس ايضا الرؤساء وتقاولوا علي. الرؤساء هم اصحاب السلطان او اصحاب القدرة، وتكلموا علي. وهنا لمحة مبدعة جدا، مين هم الرؤساء دول اللي اجتمعوا على شخص السيد المسيح؟ بيلاطس وهيرودس ورؤساء الكهنة حنان وايه وقياس، قعدوا جلسوا يتقولوا على المسيح. اما عبدك فينادي بفرائضك. لكن المسيح ظل متمسك بكلمة الاب وبمشيئة الاب. ايضا شهاداتك هي لذتي اهل مشورتي. يعلن فرحته بكلمة ربنا اللذيذة جدا في فمه، ومنها بياخد المشورة والارشاد. فانقطع بال، لصقت بالتراب نفسي فحيني حسب كلمتك. لما الانسان يتذلل حتى انه يلتصق بالتراب، يتذلل او يصل الى حد التراب نتيجة خطيته شهوته ضعفاته مكايد الناس اللي حواليه، ساعات الانسان كده يحس يعني ان هو والتراب حاجة واحدة، صار مدوس من كل شيء. فالنفس لزقت في التراب، بقت منحنية منحنية لدرجة هي والارض بقت واحد. لكن حتى لو وصلت لهذه الدرجة فليها رجاء في كلمة ربنا، ان كلمة ربنا تحييها. التراب ده معناه ايه؟ انت من التراب والى التراب. يعني ايه تراب تعود؟ هتموت. الانسان لما بيموت بيروح فين؟ فاذا وصل الانسان الى حد التراب، يعني اذا وصل الى حد الموت، لكن كلمة ربنا تعمل ايه؟ تحيي الانسان مرة تانية. قد صرحت بطرقي فاستجبت لي. بكشف كل طرقي قدامك يا رب. علمني فرائدك. في كل قطعة بيطلب انه يتعلم. طريق وصاياك فهمني فأناجي بعجائبك. مش بس يتعلم بمعنى يتدرب ويتقن، لكن يتعلم وبفهم. فهمني يا رب كلمتك عشان اقدر اعيشها فعلا واقدر ارى عجائبك. قطرت نفسي من الحزن. عارفين قطرت يعني ايه؟ يعني عماله تنزل نقطة نقطة، زي الشمعة لما تبقى منورة وتقعد تنزل نقطة نقطة كده حد ما تخلص. فالحزن عمال كسيل او عمال ينقط منه لحد ما هيفرغ كل قوته. لكن اقمني حسب كلامك. عبارة جميلة الانسان يقدر يرددها في صلواته. اقمني حسب كلامك، اديني قوة قيامتك، خليني اعيش حسب وصيتك يا رب زي ما انت عايز. طريق الكذب ابعد عني. وطريق الكذب اللي هو طريق الايه الخطيه، لان مين هو الكذاب؟ الشيطان. وبشريعتك ارحمني، اخترت طريق الحق، انا عايز اعيش انت لانك انت الحق. نلت احكامك قدامي، لفقت بشهاداتك يا رب لا تخذني، في طريق وصاياك اجري لانك ترحب قلبي. وكأن وصايا ربنا دي عبارة عن طريق واسع جدا والانسان بيجري فيه. ساعات الانسان بيحس ان وصية ربنا ضيقة قيد وتحكم عليه، لكن لو قدر يفهمها زي ما داود فهمها يلاقي ان وصية ربنا دي واسعة فيها منتهى الحرية، والانسان يقدر يجري فيها، مش بس يمشي لكن يقدر يجري، يقطع مسافات زي ما هو عايز في وصية ربنا، لان وصية ربنا ملهاش نهاية. لانك ترحب قلبي، كلمة ترحب يعني توسع، ما بقاش عايش في ضيق لكن عايش في وسع. قطع ايه؟ علمني يا رب طريق فرائضك فاحفظها الى النهاية، فهمني فالاحظ شريعتك. ما زال بيطلب الحاجتين دول، التعليم والفهم، واحفظها بكل قلبي. دربني في سبيل وفاياك لاني به سررت، فرحته وسروره بكلام الله. امل قلبي الى شهاداتك، بدل ما قلبي بيميل ناحية الخطية خليه يميل ناحية كلمتك، لا الى المكسب. الانسان تملي بيسأل نفسه السؤال ده، طب انا هاخد ايه من اللي انا بعمله؟ الانسان ما بيعملش الخطية لولا انه عارف انه هيكسب من الخطية، هيكسب لذة، هيكسب فرحة، هيكسب نشوة، مش هيكذب الا اذا كان عارف انه هيكسب من وراء الكذب. فالخطية باستمرار في نظر الانسان مكسب. فهنا بيقول ربنا ما تخلينيش انخدع بالمكسب اللي بيظهر في الخطية، لكن خلي قلبي يميل الى كلامك. حول عيني عن النظر الى الباطل. اذا كانت العينين دي هي اللي بتشوف الباطل او بتشوف الامور الذائلة او الامور المضللة، لكن ما تخلينيش ابص وانظر الى كل ما هو باطل، لكن حول عيني في طريقك احيني، اديني القوة ان انا اعيش في سكتك. اقم لعبدك قولك الذي لمتقيك. اقم بمعنى حقق، حقق لعبدك الكلام اللي انت قلته لي. اذل عاري الذي حذرت منه، وزي ما اتفقنا ان عار الانسان هو الخطيه. لان احكامك طيبه، لو عايزين تاخدوها بقى من الجهه النبويه، من جهه المسيح، زي ما قلنا ان المزمور ده بيتحط فين؟ صلاة نص الليل، الوقت اللي كان فيه المسيح فين؟ في جثيماني، والمسيح عارف ان الصليب ده هو خشبة الايه؟ العار. كأنه بيطلب هذه الطلبة، اذل العار عني. ان احكامك طيبة، اذا كان هم يحكموا علي بالصليب لكن حكم الاب احكامه طيبة. ها انا قد اشتهيت وفياك، بعدلك احيني او ببرك احييني. الانسان بيطلب بر الله علشان يعيش بيه. قطع واو لتأتيني رحمتك يا رب، خلاصك حسب قولك. انا مستني رحمتك تجيني وخلاصك حسب قولك. فاجاوب معايري بكلمة. بلسان حال المسيح كانوا كثيرين يعايرونه عند خشبة الصليب، وهو كان شايف ده وعارفه، عشان كده بيطلب اجاوب معايري بكلمة. والكلمة اللي انا عايز اجاوب بيها اللي بيعيروني ان ربنا اعلم الخلاص حسب خلاصك. لكن جميل جدا الانسان بالليل يقف يقول لربنا العبارة ده، هي اذا كان اليوم ده مر بما فيه من اساوة او من تعب او من شقاء او من مشاكل، الانسان ما يستسلمش للنوم الا ما يقول لربنا لتأتني رحمتك، رحمتك اللي تغطي على كل مشاكل اليوم، رحمتك اللي تغطي على كل الصعوبات، على كل الاهانات، على كل الخطايا. يا رب خلاصك حسب قولك فاجاوب معيري بكلمة. الشيطان يفضل يعيرني، هو ده ربنا اللي انت اتكلت عليه؟ هو ده ربنا اللي بيقول ان هو بيحبك سايبك كده، سمح ليك بهذه الظروف النهاردة؟ تقول لربنا اجاوبه بس بكلمة اسده، اجاوبه بكلمة واقول شايف رحمة ربنا وشايف خلاص ربنا لاني اتكلت على كلامك وثقت في كلامك واتكلت عليه. لا تنزع من فمي كلام الحق كل النزع، يعني ما تنزعش مني كلام الحق نزعا نهائيا، لاني انتظرت احكامك تحفظ شريعتك دائما الى الدهر والى الابد. موقفه تجاه كلمة ربنا انه يحفظ كلمة ربنا على طول في حياته. اتمشى في رحب لاني طلبت وصاياك، امشي في وسع لاني عايش في وصيتك. يبقى مش زي ما بيقولوا وصية ربنا ضيقة فيها تحكم وقيد وحرمان، لا ده الانسان في عمق اختبار وصية ربنا يحس بمنتهى الحرية وبمنتهى الوسع. اتكلم بشهاداتك قدام ملوك ولا اخذى، اشهد لك. طبعا اختبر الاية دي ناس كتيرة، السيد المسيح تكلم بالحق قدام ملوك، قدام بيلاطس والرسل، وقفوا يتكلموا بشهادات الله قدام ملوك وولاة كثيرين. كل اللي عاشوا من ربنا مع ربنا قالوا هذا، اتكلم بشهاداتك قدام ملوك ولا اخذى، ما تكسفش ابدا، بل اتلذذ بصاياك التي احببت. كلمة ربنا لذيذة ومفرحة جدا للناس التي تحبها. وارفع يدي الى وصاياك التي وددت، منظر جميل قوي، واحد يرفع ايديه وكأنه عايز يمسك في وصية ربنا، وصية ربنا اللي انا وددتها احببتها، بقى بيني وبينها ايه؟ ود. فرفع الايد بمعنى التسليم، ان انا سلمت حياتي لوصيتك يا رب اللي انا بحبها، عشان كده اعيش على حسب وصيتك. رفعت يدي، لما الانسان يبقى عايز حاجة وطالب معونة يرفع ايديه، طب اخذ المعونة دي من وصية ربنا ومن كلمة ربنا. ارفع يدي الى وصاياك التي وددتها، ارفع ايدي عشان امسك في وصية ربنا، واناجي بفرائدك، وافضل اتكلم بفرائد الله. قطع عظيم، اذكر لعبدك القول الذي جعلتني انتظره. ايه هو القول اللي هو مستنيه؟ وعد ربنا، ان كلمة ربنا الانسان يختبرها في حياته، يحس بصدقها وبحقيقتها. فبيقول لربنا افتكر يا رب الكلمة اللي انت قلتها لي وخليني اتأكد منها. هذه هي تعازيتي، دي فرحتي الكبيرة، ان الكلمة اللي انت قلتها لي وعدتني بيها احس انها حقيقة متعاشة. هذه تعازيتي في مذلتي لان قولك احياني. عارفين واحد كده يعني لما بيكون المشاكل لفت بيه وعطفت بيه وقارب ان هو ييأس خالص، وبعدين تجيله كلمة كده يقول دي الكلمة دي ردت روحي، مش بس عزتني لكن كمان ايه؟ ردت روحي، ردت فيا الحياة مرة ثانية لما سمعت الكلمة ده. ايه كلمة ربنا دي؟ لان قولك احياني، هي اللي ترد روحي فيا. فافتكر الكلمة دي يا رب اللي انا مستنيها بقالي فترة كبيرة علشان ترد روحي جوايا. المتكبرون استهزأوا بي الى الغاية، متكبرين دول اللي بيحتقروا كلمة ربنا. عن شريعتك لم امل، تذكرت احكامك منذ الدهر يا رب فتعزيت. كل ما اشوف احكامك وكلامك ومدى ثبات كلمتك منذ الدهر وان كلمتك صدقة وامينة اتعزى وافرح. الحمية اخذتني بسبب الاشرار تاركي شريعتك. حمية يعني الانفعال، لما بشوف ناس سايبين كلمتك وبيهملوها ومش مدينها اهميتها. ترنيمات صارت لي فرائضك، يعني الوصايا بتاعتك وكلامك مش بس كلمة كده، لكن دي صارت ترنيمات، كلام منغم، كلام مفرح، كلام معدي. صارت لي فرائضك في بيت غربتي، وبيت غربتي هو ده الجسد بتاعي، الخيمة بتاعتي اللي انا عايش فيها. ذكرت في الليل اسمك يا رب وحفظت شريعتك. عشان كده الكنيسة بتعلمنا ان احنا نقوم بالليل ونذكر اسم ربنا. وهتلاحظوا في المزمور ده انه بيذكر المواعيد اللي الانسان فيها يصلي لربنا، هيقول له في الليل وفي نص الليل وفي وقت السحر وباكرا جدا، ويقول له كمان في كل حين، بصلي في كل حين في كل وقت. فمن خلال الآية دي الكنيسة رتبت هذا المزمور في نصف الليل. ذكرت في الليل اسمك يا رب حفظت شريعتك، هذا صار لي لأني حفظت وصاياك. ده حصل لي لأني بحفظ الوصية بتاعتك. فحرف ح بيعلن ان ربنا هو نصيبه وميراثه اللي بيترجاه. نصيب الرب قلت لحفظ كلامك. اذا كنت انت يا رب انا اخترتك نصيب ليا فلازم احفظ كلامك، لازم اعرف النصيب بتاعي ده في ايه. ترديت وجهك بكل قلبي. عبارة لطيفة يقف عندها الانسان اللي بيصلي، يا ترى فعلا انا بعمل كده، بتردى وجه الله وبكل قلبي؟ يا ترى انا برضي ربنا ولا لا؟ فرصة لمراجعة النفس ووزن القلب قدام ربنا. رديت وجهك بكل قلبي، يا ترى ربنا كده يفرح بيشوفني قدامه ويشوف وجهي، ولا لما يشوف وجهي يشوف الخطايا المعششة فيه؟ واذا وجدت فيا غلط نتيجة ضعفاتي اقول له ارحمني حسب قولك، ارحمني. تفكرت في طرقك ورددت قدمي الى شهاداتك. اهمية الانسان انه يفكر في كلمة ربنا باستمرار ويراجع نفسه عليها، عشان لو لقى رجله طلعت مرة الخط يعمل ايه؟ يعد رجله للطريق مرة تانية، يوزن قلبه بانه يرجع سلوكه لطريقه مرة تانية في وصايا ربنا. عشان كده بقول لكم المزمور ده خطير جدا للانسان اللي بيصليه بالروح، فرصة لمراجعة النفس عشان لما يلاقي رجله بره الطريق يرجع رجليه مرة تانية. ما يعديش اليوم عليه الا لما يرجع رجليه لطريق شهادات الله. اكتشف انه رجله بره اسرعت ولم اتوانى، ما بأجلش ما بتكاسلش، لكن بسرعة بصلح نفسي. اسرعت ولم اتوانى لحفظ وصاياك. اذا وجدت فترة كده انا كسلت فيها وبعدت عن وصايا ربنا اسرع ولا اتوانى. حبال الاشرار التفت علي. وحبال الاشرار دي ليها رموز كتيرة. الحبل التملي كانوا يستخدموه زمان علشان يقيسوا بيه نصيب الانسان، يعني عشان يقيس الارض كان يجيب حبل ويقيس. فممكن تكون حبال الاشرار يعني نصيب الاشرار اتلف عليا وبقيت انا فيه، او حبال الاشرار بمعنى مكايد الاشرار وتدبيرات الاشرار. حبال الاشرار ممكن قيود الشر وقيود الخطية، الاشرار لفوني بيها. لكن اما شريعتك فلم انساها. لكن انا مش ناسي يا رب شريعتك، عشان كده حررني من نصيب الاشرار، ما يبقاش نصيبي في نصيب الاشرار، لكن نصيب يبقى انت يا رب، نصيب الرب. قلت في منتصف الليل اقوم لاحمدك على احكام برك. وقت تاني هو نصف الليل يقوم يحمد ربنا ويكلم ربنا. رفيق انا لكل الذين يتقونك ولحافظي وصاياك. رفيق بمعنى بنيل، عاشر واصادق الانسان اللي عايش حسب وصيتك. عشان كده احنا بنصادق وبنذامل القديسين اللي عاشوا حسب وصية ربنا. رحمتك يا رب قد ملأت الارض، علمني فرائضك. وكأن كلام الله يملأ الارض بالرحمة، رحمته اللي ملهاش نهاية. تقريبا في كل قطعة بيكرر العبارة دي، علمني، فهمني، دربني، ارشدني. محتاج انا ان ربنا يديني هذا الدرس وهذا التدريب. حرف طه، خيرا صنعت مع عبدك يا رب حسب كلامك، انت وعدت بالخير وفعلا عملت الخير. ذوقا صالحا ومعرفة علمني، لاني بوصاياك امنت. اديني ان انا ادوق الحاجة الحلوة الصالحة. مسكين الانسان اللي بيفضل يقول مفيش حاجة واحدة في حياتي حلوة، مش لاقي حاجة حلوة في حياتي. طب ما تيجي تدوق من عند ربنا كل ما هو صالح. ذوقا صالحا ومعرفة علمني، لاني بوصاياك صدقت امنت. قبل ان اذلل انا ضللت. ضللت يعني بعدت عن وصاياك. وفعلا كل مرة انسان يدور عليها ايه سبب الذل في حياة الانسان، هيلاقي سبب الذل ان هو كان بعيد عن ربنا. اما الان فحفظت قولك. صالح انت ومحسن، علمني فرائدك. لكن انت كلك صلاح وكلك احسان يا رب، علمني. المتكبرون قد لصقوا علي كذبا، اما انا فبكل قلبي احفظ وصاياك. سمنا مثل الشحن قلبهم، قلبهم تخن وغلظ زي الشحن. اما انا فبشريعتك اتلذذ. خير لي اني تذللت. لما استوعب الدرس بقى ما تضمرش على ربنا وقال له انت ذلتني ليه، قال له لا، ده الذل اللي انت اديتهوني ده كان ايه، خير ليا، لكي اتعلم فرائضك. ساعات اوقات كتيرة ربنا يسمح باساوة في قلوبنا، او يسمح بان احنا نجد نتيجة هذه الاساوة من الم ومن ذل او من مرارة، علشان ان احنا نتعلم. شريعة فمك خير لي من الوف ذهب وفضة. كلمتك يا رب احسن الف مرة من الوف، ده الملايين من الذهب ومن الفضة. وعلى رأي احد الاباء يقول عبارة لطيفة على الذهب والفضة، وازاي ان كلمة ربنا احلى بكتير من الذهب والفضة. الذهب والفضة نتعب لحد ما نجمعهم ونقلق ونبقى عايشين في قلق علشان نحافظ عليهم، ونحزن يوم ما نضطر ان احنا نصرفهم. يبقى تعبنا لحد ما جمعناهم وقلقنا علشان نحافظ عليهم، وحزننا لما اضطرنا ان احنا نصرفهم. ادي اللي جابوا الذهب والفضة، عايشوا الانسان في التعب وفي القلق وفي الحزن. لكن كلمة ربنا فرح، سلام، راحة، حرية، طمأنينة، عدم خوف. عشان كده شريعة فمك خير لي من الوف ذهب وفضة. قطعي يداك صنعتاني وانشأتاني، او صنعتاني وجبلتاني. من اول ما ربنا خلقني الخلقة الاولى، وايضا لما جدد طبيعتي وخلقتي في المسيح في الخلقة الثانية. فهمني فتعلم وصاياك. ايديك يا رب هي اللي عملتني، وايديك هي اللي بتجددني، وايديك هي اللي بتحفظني. فهمني. لاحظوا انه باستمرار بيطلب كلمة الفتن ده هي متقوك يرونني فيفرحون لاني انتظرت كلامك. كل اللي بيتقيك لما يشوفوني متمسك بكلامك يفرحوا. قد علمت يا رب ان احكام كعدل وبالحق اذللتني. اللي انت عملته فيا ده كان صح، والذل اللي انت وردهوني والتأديب ده كان من اجل البر. وزي ما ذلتني يا رب فلتصر رحمتك لتعذيني حسب قولك لعبدك. انسان بيترجى التعذية من رحمة ربنا. لتأتيني مراحمك فأحيا، لان من غير مراحم ربنا ما نقدرش نعيش، لولا رحمة ربنا لولا ان احنا عايشين. لان شريعتك هي لذتي، ليأخذ المتكبرون لانهم دورا اقتروا علي. طبعا على طول تلمحوا في الآية دي مين؟ المسيح، لأنهم افتروا عليه وشهدوا عليه شهادات زور. أما أنا فأناجي بوصاياك. ليرجع إلي متقوك وعارفوا شهاداتك. ليكن قلبي كاملا في فرائضك لكي لا أخذى. إنسان بيطلب الكمال اللي اتكلم عنه المطوبة للكاملين في طريق الرب. قطع كاف بلسان حال المسيح بيعلن اشتياقه لخلاص البشرية كلها، اشتياقه الى ان يقدم هذا الخلاص لكل نفس. طاقة نفسي الى خلاصك، كلامك انتظرته. جميل الانسان يقف يقول للربنا العبارة دي، اشتاقت نفسي الى خلاصك، انت يا رب تصنع لي هذا الخلاص حسب كلمتك انا مستنيها تتحقق وتتم فيا. كلت عيناي من النظر الى قولك. العينين تعبت من كتر ما هي واقفة تبص ايه مستنياك. فاقول متى تعزيني. انت يا رب افرح، انت يا رب اتمتع بالفرح. لما يبقى لما تبقى النفس مجربة كده وتعبانة تقدر تصلي لربنا بالعبارة دهية، كلت عيناي من النظر الى قولك، مستنية ان كلمتك تتم. فاقول متى تعزيني. انت يا رب تفرحني. لاني قد صرت كذك في الدخان. الزك ده عبارة عن قربة بيعملوها من جلد المعزة، بيحطوا فيها سوائل زي اللبن او زي الخمر او زي المية. لما تتحط القربة دي اللي هي الجلد ده في الدخان تشقق، ما تعرفش ايه، تمسك السوائل اللي جواها، يعني تبقى زي اللدقة. عارفين القربة لما تشقق ما ينفعش حد يستخدمها. فهو بيقول انا صرت زي قلتي، كقربة اتحطت او كذكة اتحطت فين؟ في الدخان، مش هيقدر يحفظ حاجة جواه. حتى لو كده لكن انا ما زلت متمسك بفرائضك، وما زلت متمسك بكلمتك. اما فرائضك فلم انساها. انت يا رب تعزيني، ده انا خلاص بقيت ما انفعش ببصلة زي ما بيقولوا، ما انفعش بحاجة، لكن انا ما زلت متمسك بالكلمة بتاعتك. كم هي ايام عدت. كل ما الواحد يجي يشتكي يقولوا له بكرة تتعدل، وبكرة عمال يجيب بكرة وبكرة عمال يجيب بكرة، فوقف يقول لربنا يعني طب وانا عايش قد ايه. كم هي ايام عدت. امتى هفرح وامتى هستريح. متى تجري حكما على مضطهدي. ايه اللي بيضطهدني؟ الشيطان، الخطية. انت تديني يا رب النصر عليها. المتكبرون قد كروا لي حفائر، حفروا لي حفرة. ذلك ليس حسب شريعتك، مش ماشيين حسب كلمتك. كل وفاياك امامة زورا يضطهدونني. اعني لولا قليل لافنوني من الارض. خدوا بقى بالكم لسان حال المسيح بيتكلم في جسيماني. لولا قليل لافنوني من الارض. اما انا فلم اترك وصاياك. مين يقدر يقول كده غير المسيح؟ حسب رحمتك احييني فاحفظ شهادات فمك. واحنا بنستخبى في شخص المسيح وبنقول لربنا كده حسب رحمتك احيينا فاحفظ شهادات فمك. نكتفي بالجزء ده من المزمور ونكمل المرة الجاية ان شاء الله. أبا الابن الروح قدس الاله الواحد امين. نكمل المزمور 119 من القطعة لام العدد 89. مزمور 119 القطعة لام من عدد 89. إلى الأبد يا رب كلمتك مثبتة في السماوات، وإلى دور فدور أمانتك، أسست الأرض فثبتت، على أحكامك تثبتت اليوم، لأن الكل عبيدك. لو لم تكن شريعتك لذتي لهلكت حينئذ في مذلتي. إلى الدهر لا أنسى وفاياك لأنك بها أحييتني، لك أنا فخلصني لأني طلبت وفاياك. إياي أنتظر الأشرار ليهلكوني، شهاداتك أفطن لكل كمال رأيت جدا حدا، أما وصيتك فواسعة جدا. ما زال الإنسان بيراجع نفسه تجاه كلمة الله، زي ما قلنا أن المزمور كله محور وكلمة ربنا وموقفي منها إيه. فبيقول لربنا إلى الأبد يا رب كلمتك مثبتة في السماوات، يعني كلمة ربنا ثابتة لا تتغير. وقالها إنها في السماوات لأن كل ما في السماوات غير قابل للتغيير، لكن كل ما هو على الأرض هو قابل للتغير. وكأن في المعنى الجميل اللي الواحد يقدر يبص فيه، إن لو كلمة ربنا ثبتت فيا يبقى على طول أنا بقيت إيه؟ سما. هو ده معنى ملكوت السماوات. أنا أستطيع أن أتحول إلى سماء لو كلمة ربنا صارت ثابتة فيا. وفي رمز جميل نبوي، مين هو كلمة ربنا؟ السيد المسيح، الكلمة الأزلية اللي هي ثابتة لا تتغير، لأنه مكتوب عنه ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. فموقفنا من كلمة ربنا مش بس هي الوصية، لكن الكلمة الذي تجسد، موقفنا من المسيح. لان ما اقدرش افصل نفسي او اخد موقف بيني وبين المسيح غير موقفي من كلمة المسيح. كلمة المسيح هي المسيح نفسها. الى الابد يا رب كلمتك مثبتة في السماوات. ما اقدرش اقول ان انا بحب المسيح بينما انا ما بحبش كلمة المسيح او مش خاضع لكلمة المسيح. الى دور فدور امانتك، يعني من جيل الى جيل كلمتك يا رب امينة ما فيهاش غش، محدش يقدر يغيرها. اسست الارض فثبتت، بنيت الارض وثبتت الارض، كل ده لانه اسس الارض بايه؟ بكلمة من فيه. على احكامك ثبتت اليوم لان الكل عبيدك. إذا كان كل الخليقة خضعت لكلمة ربنا، وزي ما ربنا قال كن فكان وخضعت للكلمة وثبتت زي ما ربنا أراد ليها، الكل عبيدك، الكل خاضع ليك، الكل يطيع كلمتك. وبعدين بيسجل اختباره تجاه كلمة ربنا، لو لم تكن شريعتك لذتي. شريعتك اللي هي كلمتك دي، لولا ان هي اللذة اللي انا بتلذذ بيها، والانسان بتلذذ بشيء يأكله او شيء يتمتع به، لهلكت حينئذ في مذلتي. وهنا بيسجل اختباره ان كلمة ربنا هي التي تعطي اللذة او تعطي التعزية اثناء الذل. لما يبقى الانسان مذلول من شيء، فكلمة ربنا هي اللي ترفعه فوق هذا الذل او فوق هذا التعب. عشان كده اذا كان الانسان تعبان من اي شيء او متضايق من اي شيء يستطيع انه يجد في كلمة ربنا التعزية لي. وكل الناس اللي عاشوا مع ربنا لما احتاروا او اتضايقوا او ضلوا وجدوا راحتهم وخلاصهم من كلمة ربنا، تكلوها وعاشوا بيها وتلذذوا بيها واحبوها. الى الظهر لا انسى وصاياك، لان ده عنده خبرة ليها، خبرة لكلمة ربنا، ان كلمة ربنا لذيذة بالنسبة له مش ممكن ينساها. تشوفوا واحد كده لما يأكل اكلة حلوة وتفوت عليه كذا سنة يقول انا مش ناسي الاكلة اللي كلتها لاني تلذذت بيها. نفس الوضع مع كلمة ربنا او وصية ربنا، اللي وجد لذته في كلمة ربنا الى الظهر لا انسى وصاياك لانك بها احييتني. ده مش اكلة بقى انا تلذذت بيها، دي كلمة ربنا، دي اكلة انا عشت بيها وعايش بيها، ادتني معنى للحياة وادتني طعم الحياة، فكيف انسى كلمة الله او اتناساها؟ لانك بها احييتني. كل ده موقف الانسان من كلمة ربنا، كلمة ربنا لذته، كلمة ربنا حياته. لك انا فخلصني، عبارة صغيرة لكن جميلة او تقدر نحفظها ونرددها في قلبنا كده في كل وقت. ليك انا رب فايه فخلصني، لك انا فخلصني، يعني انا ملكك انا بتاعك، فما تسمحش ان انا اضيع، ما تسمحش ان انا اهلك بسبب حزن او بسبب خطية او بسبب ضعف او بسبب انتقام او باي سبب من الاسباب. لك انا فخلصني. كل ما الواحد يشوف حاجة جاية تهجم عليه تحزنه او تسقطه في خطية او تضايقه يقول لربنا العبارة دي، لك انا فخلصني انا بتاعك، ما تخليش حد ياخدني من ايدك ياخدني منك. لاني طلبت وصاياك، انا عايز وصيتك يا رب، عايز كلمتك دهيت. اياي انتظر الاشرار ليهلكوني. مين هم الاشرار؟ الشيطان وكل جنوده وكل قواته مستنياني من اجل ان انا اهلك. وبلسان حال المسيح انتظر الاشرار اللي هم رؤساء الكهنة واليهود والفريسيين ان هم يهلكوه. بشهاداتك افطن، لكن انا ما زلت افكر من خلال وصيتك ومن خلال كلمتك، متمسك بكلمتك. فوجدت اختبار تاني لكل كمال رأيت حدا، يعني اي حاجة مهما كانت ليها الكمال بتاعها او ليها حد بتاعها، ليها ليفل معين الانسان يقدر يوصل له. لكن وصايا ربنا فواسعة جدا ملهاش حد. يعني مثلا وصية زي وصية الصلاة، اصلي كم مرة او اقدر اوصل في وصية الصلاة لحد فين؟ محدش يقدر يوصل. كل واحد الوصية قدامك مفتوحة، امشي فيها زي ما انت عايز، ملهاش حد. عشان كده اذا كانوا بيعيبوا على المسيحيين يقولوا لهم وصاياكم ضيقة، او يعني عيشتكم كمسيحيين ضيقة، يقول له لا، مين اللي قال؟ ده الانسان اللي اختبر كلمة ربنا يقول اما وصاياك فايه؟ فواسعة جدا. قطع مين؟ كم احببت شريعتك، اليوم كله هي لهجي، وصيتك جعلتني احكم من اعدائي، لانها الى الظهر هي لي اكثر من كل معلمية تعقلت، لان شهاداتك هي لهجي اكثر من الشيوخ فطنت، لاني حفظت وصاياك، من كل طريق شر منعت رجلي لكي احفظ كلامك، عن احكامك لم امل لانك انت علمتني، ما احلى قولك لحنتي، احلى من العسل لفمي، من وصاياك اتفطن، لذلك اضغطت كل طريق كذب. كم احببت شريعتك، كلمة ربنا لما تبقى محببة للنفس، عشان كده مهم لما يجي الانسان يصلي هذا المزمور في نص الليل يسأل نفسه هذا السؤال، يا ترى كلمة ربنا محبوبة بالنسبة لي ولا كلمة ربنا مجرد واجب انا بعمله يعني علشان الواحد ياخد بركة او عشان يؤدي دور عليه. الكلمة ما تبانش الا للنفس اللي بتحبها، النفس اللي دقتها. وحلاوة كلمة ربنا في قوتها وقدرتها على انها تفعل شيء في حياة الانسان. اليوم كله هو لهجي، كل ما يجي الانسان ينطق كلام ما يقدرش يتكلم الا بكلمة ربنا، في شغله في مذاكرته في لعبه في فرحه في علاقاته بالناس، تلاقي كلمة ربنا منطوقة باستمرار على لسانه. وصيتك جعلتني احكم من اعدائي. اذا كان اعدائي هم الشيطان والخطية والذات، فعلشان اخد قدرة على غلبتهم واصير احكم منهم واقوى منهم ما اقدرش الا من خلال كلمة ربنا. وده اللي شفناه في تجربة المسيح على الجبل، المسيح كان بيرد منين؟ من الوصية. المسيح استخدم سلاح الوصية للرد على كل حيل ابليس، لانها الى الدهر هي ليا. حطوا خط كبير قوي تحت كلمة هي ليا، كلمة ربنا دي ليا انا. لكن للأسف ساعات لما نسمع كلمة ربنا او نقراها نقعد نوزعها على الناس، الكلمة دي تنفع فلان، الكلمة دي تنفع علان، والكلمة دي اهي.